ثم التحقت بمتوسطة الريش، ثم بعدها انتقلت إلى المعهد العلمي عام 1411. بينما الدول الأخرى يعني قريبة منا جدا ومجاورة لنا وإمكانياتها المادية أقل من إمكانياتنا المادية كبير، ومع ذلك تعليمهم يحدد منهج الطالب من ثالث متوسط، هل هو مهني، هل هو زراعي، هل هو صناعي. والله أنا أرى أن الطالب قضية المستقبل هذه قضية يتركها لله عز وجل، وقضية الرزق هذه قضية لله عز وجل. أرى أنه ينبغي له كقول ذاك عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه، بحاجة لمركز صحي أكبر من هذا المركز الصحي لو يقوم فيه يعني مناوبات ليلية. ونسأل الله لكم التوفيق، ويكفينا أنكم أنتم القائمين على هذا المنتدى، وهذا مما يثلج الصدر.